تخيل أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنك، كيف؟ ألا تأكل؟ ألا تشرب؟ بلى، كلنا يأكل وكلنا يشرب الحمد لله. طيب، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. ارضي ربك سبحانه وتعالى بحمده عند الأكل والشرب، وأبشر بما يرضيك، بس الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.